إذا اختار الإنسان صيام يقول يصوم عن كل يطعم يصوم عن كل مود أنا طعمك المسجد يوم نصف نصف الصاع يقولون إن البر أحسن من من من من غيره وأن قيمة الصاع من البر تعادل قيمة الصاعين من التمر أو أكثر وهذا شأن الخلاف فيه معروف فإن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال أرى مدين من هذه تساوي صاعا فتبعه الناس بهذا ولكن بعض الصحابة قال أنا لا أتبعه أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم جمعة إذا لزم المحرم بفعل محظور فدية والفدية تختلف الثمن من موضع إلى موضع ومن زمن إلى زمن ربما إذا أخر شراء الفدية رخص بعد الثمن أو قل بعد الثمن فهل له أن يؤخر إلى متى؟ إلى ما بعد الحج إلى ما بعد الحج هذا إذا كان الهدي يجب أن يذبح في أيام الذبح وهي يوم العيد ثلاثة من بعده فلا يجوز أن يؤخر ولو أخر متعمدا لم يسلم وأما إذا لم يكن كذلك مثل فعل المحظور فله ذلك لكنه لا ينبغي أن يفعل إلا إذا كانت الدراهم اللي معه قليلة ويخشى أن يضيق عليه لا ما في بلد إلى بلد ما في كيف تذبح هناك في أفريقيا ولا في جبل طارق لا هذا في مكة دم الإحصار حيث وجد الإحصار ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية في الحديبية فعل المحظور في مكانه ويجوز في مكة ترك الواجب لازم في مكة هدي التمتع والقران لازم في مكة وانتبهوا أن ما يجب وسيأتينا إن شاء الله لكن أخونا جمعة استعجل سيأتينا أن مكان الذبح في هدي التمتع هو الحرم ولذلك لو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفة ما يجزي وهذا قد يفعله بعض الناس يقول منى فيها ضيق بروح أطلع برا أذبح في عرفة وأدخل بي إلى منى هذا لا يجزي لأنه مكان معين جزاء الصيد كذلك لا بد أن يكون في الحرم إذا خطب الإنسان أرفع يدك اللي بي يسأل نعم إذا خطب الإنسان في الحج جاهل نعم لا يعقد عليه ينتظر حتى يحل من نسكه ثم يعقد عليه لكن ليس تزوج حكم الزواج بعد اي نعم لو تزوج لوجب عليه عاد على كما لو صام قضاء رمضان في ايام التشريق جاهلا فإنه لزمه إعادة المصال نعم محفور إلى فعله محفور أو ترك واجب فهل تجب عليه فدية؟ نعم لما يبتغل الفعل محفور كما سمعت حديث كعب بن عجرة مضطر ومع ذلك ألزم بالفدية في محفور إتلاف كيف؟ المحفور إذا كتبه فيه إتلاف مو قيمة الشعر هذا الشعر ما له قيمة لكن انتهاك المحظور لأن مضطر يفعله متعمدا لمصلحة نفسه نعم ارفع يدك لا ترتفع جزاك الله خير ارفع يدك ارفع يدك يلا بعض الحيوانات يا شيخ التي يجوز صيادها يعيش في البر وفي البحر فماذا يقول عليها الحكم فيها مثل ايش البط هو يعيش في البحر البط ها يعوم صحيح لكن ما يعيش في البحر. لا لو انغمس مات. لكن فيه شيء يعيش هنا وهنا. يقول العلماء رحمهم الله إني إذا كان يعيش في البر والبحر فيغلب جانب الحضر يصير ممنوع. لا يمسك هذه مسألة سمعتموها. وبعض الناس يذبح الهدي في منى ويترك ولا أحد يأخذه. نقول لا يجزئ لأنه يعني يجب أن يطعم منها الفقراء. أطعم يجب. والحقيقة أن الناس يعني يتركون ذلك إما كسلا وإما تعبا لأنه مع الزحام الشديد يتعب. ولكن نقول الحمد لله على أمر واسع اقطع يدها أو رجلها خذها معك وأي فقير زوجها حقها ليها ويكفي. أفهمت؟ نعم. لا جمال قلنا نأخر صيام الأيام السبعة. نعم حتى حج من العام المقبل. نعم يصوم يصوم متى متى متى الشاء لكن نائب على الفور الفور. قلنا سفر من مكة إلى جدة ليس سفرا. إيش؟ قلنا أن سفر من مكة إلى جدة ليس سفرا. هل له أن يبقى أيام تمتعي فيها ويعتبر متمتعا؟ كيف؟ له أن يبقى أيام فيها. هو من جده هو أهل جدة إذا رجعوا إليها ثم عادوا محرمين بالحج بطل تمتعهم. لأنه إذا رجع المتمتع إلى بلده بطل تمتع. لا مطلق لأنه جدد سفرا إلى إلى إلى إلى مكة. وهو إذا انطلق من جدة إلى مكة ليصل إلى عرفة أهل مكة كانوا مسافرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج وهم أقرب إلى عرفة من أهل جدة يكون مفرد. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب المنازل في باب الهدية في باب الهدية وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإسرار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجب عنها بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كرر المحرم محظورا فهل تتكرر الفدية؟ فهي كان المحظور على كان محظور من جنس واحد. نعم فإن فدى عن الأول يأتي بكل محظور. نعم وإن لم يأتي يكفي فدية واحد. حسنت. إذا كرر فإن فدى من جنس واحد فإن فدى عن الأول فدى عن الثاني وإلا هدى عن الجميع فدية واحدة. لكن لو أخر الفدية لأن لا تتكرر. يلا عبد الله. كيف يعاقب القصة؟ يلزم لكل واحد فدية لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه. نعم طيب. إذا احتاج إلى تغطية الرأس فغطى رأسه ثم كشفه عند النوم ثم قام وغطاه هل تتكرر الفدية أو لا؟ قل يا لا ايش اسمه جزائري. اي نعم لماذا؟ تمام. إذا فعله لا تكره الفدية لأنه فعله لحاجة فارتفع عنه تحريم هذا المحظور. طيب لو رفض إحرامه لو تفضل مكانك لأنه ضيق اقرب شوي قدم وشو. لو رفض إحرامه لأن لا يلزمه المحظور الفدية ماذا تقول؟ لا يقرر، يعني يبقى على إحرام حتى لو قال أشهدكم أني فسخت مسلم. توافقون على ذلك؟ هذا هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. طيب لو كان صغيرا فجي ورفض إحرام، نعم لا هو له 10 سنوات ولبى، قال لبيك عمره او لبيك حجا، في وقتنا هذا له ذلك، وقبل هذا هالوقت. المهم عطنا جواب محدد. احسنت، تمام. على كلام المؤلف وهو المذهب انه حتى لو كان صغيرا يلزم بالاكمال. طيب القول الثاني آدم له ذلك، لازم بإتمامه لأنه غير مكلف، وهو لم يجب عليه أصلا، غير مكلف. وإلا لقلنا لو بتعليلك هذا لقلنا إن النفل يجوز فصل. طيب هل تعد شراف، هل تعد العمامة تغطية رأس أو لبسا؟ لبس تغطية الرأس. يعني إذن لو لبس قميصا ولبس عمامة لزمه فدتان. الجنس إذا قلنا لباس إنها لباس صارت من جنس القميص، وإن قلنا أنها تغطية الرأس صارت جنسا آخر. المهم أتقول إنها لباس أو لا؟ لباس. إذن لو لبس قميصا وعمامة لم يلزمه إلا فدية واحدة. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم، فجعلها من باب اللبس. طيب ما هي التي المحظورات التي تسقط بالنسيان؟ نهار المحظورات التي تسقط بالنسيان، تسقط بديتها بالنسيان، تغطية الرأس وتقليل الأظافر. خطأ، نريد أن نقابل أول كلام المؤسس، تغطية الرأس وتطيب، نعم، ولبس المخيط. كلمة المخيط قلنا إننا رفضناها. نعم. واللبس. طيب اللبس المحظور. والذي لا يسقط يا وليد. تقليم الأظفار. نعم. الصيد. وزينة الشعر. عبد الله والوضع. طيب ما هو القول الراجح في هذا؟ نعم أن الناس والجاهل ليس عليه، ليس عن الفدية، لا مطلق في كل المحظورات، في كل المحظورات إلا الصيد. لا لا لا، إنسان جاهل أو ناس أو مكره، كل المحظورات لا يستثنى شيء. سليم عندك معارضة؟ الصيد. الصيد إذا صاده ناسيا فعليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. نعم الصيد الشيخ متعمد هذا جاهل، ما هو الناس أقول متعمد. هي متعمد، المتعمد الشيء المهم متعمد مع الشيء، مع الشيء المتعمد، مع الشيء عكس تصل. السؤال الآن ناسي، رجل ناسي، فلما رأى الصيد يعني

يجزئ أو لا؟ لا يجزئ. طيب لو ذبح بعيرا عن واحدة عقيقة واحدة فقيل إنها لا تجزئ لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم.